أحسن الله إليكم شيخ. أهل القول من ترك واجبا اسمع، من ترك واجبا فليهلك دما، من ترك ثلاث واجبات مثلا، ترك رمي الجمار في اليوم الثاني عشر، ما رمى الجمار الثلاثة كلها ثلاثة، نعم الجماعات كلها من العقبة إلى آخر جمرة في أيام التشريق واجب واحد. واجب واحد، نعم. ولو لم يرمي في أيام التشريق كلها، نعم، إلا إذا فدى عن أول يوم يفدى عما بعد.